بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون يخرج الحي من الميت قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا ومن النخل من طلعها انظروا وهو الذي أنزل من السماء إن فأخرج وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه سبحانك سبحانك وجعلوا لله سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض ألا يكون له ولد لم تكن له صاحبة بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بديع بديع السماوات والأرض بديع بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو وخلق كل شيء وهو بكل شيء إن عليم وخلق كل شيء وهو بكل شيء عظيم. ذلكم الله ربكم الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا كل شيء فاعبدوه خالق كل شيء لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا ذلكم الله ربكم الله ربكم لا إله إلا لا إله إلا هو خالق كل شيء